صوتك معاني دي فرصة عمر أضيعها ليك، مش معقول. عيني قدام عينيك ده أكتر من اللي حلمت بيه، جالي يوم اللي أنا مستنيه عشان أقول.